إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى فعل القادر الأعلى بلا علاج، مش لما يعمل حاجة يقعد يشتغل فيه، إن هي أمر فتنفعل له الأشياء. وإحنا عندنا الأمر فعلنا لجوارحنا يبقى مجرد مش أمر ما بأمرش، ده مراد بس في النفس يجي يتحقق هذا الإيه، يتحقق هذا المراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب ما قالش ليه في الإنسان كن؟ لأنه لو قال الإنسان ما فيش حاجة هتطور. نعم، نتيجة كل ذلك بقى إننا نقول أنه إذا ورد لله وصف وأورد سبحانه لخلقه وصف من جنسه، نقوم ناخده في إطار قول ليس كمثله شيء، فسبحان أي تنزيها له، تنزيها له عن أن تشبه فعله بفعلك أو ذاته بذاتك أو صفته بإيه؟ بصفاتك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. مادة ميم ولام وكاف ملك دي بتمشي أربع مراحل. المرحلة الأولى مالك، ويطلق على كل من ملك شيئا ولو كان تافها. ما عنديش إلا التوب ده يبقى برضه إيه؟ مالك لي، أنا مالك لي. ويطلق بعد مالك ملك، يملك من ملك، يبقى أعلى شوية. أنا بملك دي، والمالك يملك التصرف. الملك إيه؟ يملك أن يتصرف فيها في إدارة حركتي. هذه إيه؟ هذه إيه؟ مالك وملك. الملك ده يطلع يتنقح في أمور يعرفها الناس كده اللي قدامهم، ده اسمه عالم الملك، عالم الإيه؟ فإذا كان في شيء من الدار لا عنهم ما يعرفوش يبقى عالم الملكون. يبقى الملكوت اقوى من الايه؟ من الملك. الملك للامور اللي ايه؟ الظاهره. الملكوت للامور الايه؟ الخفيه. طيب قد يكون الشيء ملكوت في وقت ثم يصير ملكا في وقت اخر. فكل الاشياء اللي بيتكلها الانسان كانت غيبا مش مشهوده، ما كانتش في عالم الملك، مش قدامنا، وبعدين اكتشفناها بقت عالم الملك بعد ان كانت ملكوت، ويبقى فيه اشياء تفضل ملكوت دائما ما نعرفهاش الا بعدين في الاخره. يقول الاودى اللي كنتم ايه اللي كنتم بتكذبون. قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ابراهيم وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات. ليه؟ لانه في عالم الملك نبأ ونجح، ابتلناه في كل حاجه، ابتلناه في طغوته وشبابه والإحراق برضه صدر، في شيخوخته اللي بيظن فيها الإنسان بابنه أكثر من حياته، ابتلناه في ابنه هيقتله بإيده، نجح ولا ما نجحش؟ نقوم ده أهل لأننا نعرفه أسرارنا بقى. لما يكون عندك أولاد وليك أشياء أنت مخبيها عن عامة الأسرة، كل ما يكبر واحد بشوف فيه، كل ما تشوف فيه مقاير كويسة تفهمه حاجة، تفهمه حاجة. يبقى إذا الذي يحسن العبودية لله يحسن الله له العطاء، يقوم يديله أشياء. ولذلك لما جينا في سورة الكهف في العبد الصالح، إيه حكاية العبد الصالح؟ إحنا عارفين الحكاية بتاعته؟ طب لما راحوا بعدين هو قبل العبد الصالح؟ عبدا من إيه؟ آتيناه رحمة من عندنا. الله وعلمناه من لدنا. ما هو كده خطف زي الرسول، قال لك لا ده هو خد اللي جه به الرسول وطبقه كويس، فلما طبقه كويس قال له انت مأمون على مناهج الله واسرار، خد من عندنا بقى ابدا من ورا الرسول. من ورا ايه؟ اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اهو ده بيديله شويه من عالم الايه؟ الملكوت. مثلا موسى يعني ليه لما السفينه انخرقت؟ لأنها كانت لمساكين يعملون في البحر، وهيخسرها لهم المساكين، ده علم الملك الظاهر. إنما الملكوت بقى قال له ما قبل فيه كان فيه ملك عمال ينقي السفن الحلوة وياخدها، فلو لا معصوبة مش هياخدها، يبقى احنا حافظنا لهم عليها ولا لا؟ لأن يملكوا سفينة مخروقة ولا ما يملكوش سفينة خالص؟ يبقى ده عالم الملكوت، اسمه عالم الايه؟ احنا وريناها لمين؟ للعبد الصالح، زي ما ورينا ابراهيم ملكوت الايه؟ السماء. يبقى عندنا ايه؟ مالك؟ مالك وملك وملك وملكوت. ملكوت زي رحموت، يبلغوا ملكوت، رحموت، جبروت، رهبوت، كل دي مبالغه في الايه؟ مبالغه في الايه؟ في الملك. هناك بقى لما تيجي بقى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا قال ملك ولا قال ملكوت، ده قال مالك. جبر ايه؟ في اول ايه؟ في اول حاجه. ليه؟ لان اصل في الاخره ما حدش له ملك وروح عند بيته. ولذلك ثالث ساعات صفات المبالغه تيجي فتتعجب ليه، مع ان الاولى ان تاتي الصفه الثانيه يجيب الصفه دون المبالغه. انا كنت بحكي لاخواننا بقول ساعه ما نيجي لشعار الاذان عندنا نقول ايه؟ الله اكبر، مع ان اكبر مش من الاسماء، هي وصف. الاسم الكبير واللي اكبر في الاسماء 99، فكيف ناتي بشعار الصلاه اللي هي عماد الدين خلاص بالصفه ولم ناتي بالاسم اللي هو ايه؟ الكبير. ما نقولش الله كبير، لا قلنا الله تعالى. ليه؟ لانني باخذ الناس من اعمالها لاستجابه الى دعاء ربها. كان الله يريد يقول عملك ده كبير في ذاته، لانه ده مهمتك في الحياه، لكن ردك الى اكبر منه عشان تنشحن عند ربنا وبعدين اردك للعمل. بدليل ان انا بقول لك فاذا خذ الصلاه فانفتح في الارض تصرفا، يبقى ده كبير بس ده اكبر. هذه واحده. لكن لما يقول اكبر يبقى فيه كبير، يبقى عمل الدنيا كبير، ولكن لقاء خالقك وخالق الدنيا اكبر، لانه هيعينك على مسائل الدنيا، ما بحتكرش عمل الدنيا خلاص. لكن لو قلنا كبير يبقى مقابله صغير، ففي الاسماء كبير لان ما دونه صغير، ملوش صفه الكبر ابدا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اللي انت شايفه واللي ما انت شايفه، اللي انت شايفه ده خلاص انتهينا منه، واللي ما كنتش شايفه وشفته كان من عالم الملكوت بقى من عالم الايه؟ لكن في حاجات تانية تفضل في الملكوت الى ان يخبر، لحد ما ربنا يخبر بيه حد من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله. طب اللي بيكتشفوا المغيبات دي والاسرار في الكون كل يوم دي، يقول لك لم تكتشف هذا، ده بتكشف له. ازاي بقى؟ ان كل سر في الكون لم يريد الله ان يظهره في الكون له عمر يطلع فيه، زي الواحد له ميلاد، فان صادف العمر بحثك يجي ولا بحثك، وما بحثتش ولكن الميلاد بتاع السر جه يوم يجيبوا لك صدفه. يطلعوا لك كده صدفه. وسبعة وتسعين في من مكتشفات الحياة كلها ايه؟ كلها. ولذلك كانت في آية الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الإحاطة لمين؟ لمن؟ بس بشيء من علمه، إلا بما شاء، يعني ويتولد شوفوه، ما كانش يجيبوا لكم كده صدفة. لكن في الثانية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فالولد اللي بيحل لي تمرين هندسي ما هوش بيعلم غير يا اخوي، قال وهو المطلوب. ما علمش غير لان في مقدمات وقياس تعطيت له، قاعد يجينا يجيبه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. يبقى انتم مش خلقكم وانفردتم منه، فاللي ما يؤمنش بنعمه الخلق لازم ترهبه نعمه الاعاده واليه ترجعون. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله ده قسم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، مش كده؟ إن إلهكم لواحد، هذا قسم من الله، الله مقسم. وهذا الاسلوب قسم على ايه؟ ان الى اخره هذا اللي يقسم عليه. الحق سبحانه وتعالى كما اخبرنا رسول الله بمراده يريد منا ان اقسمنا او حلفنا ان لا نحلف الا به، ولكننا بالاستقراء راينا الحق سبحانه وتعالى يحلف بخلق من خلقه، فيحلف بالملائكة ويحلف بالحيوان ويحلف بالجبال ويحلف بالفجر ويحلف بالعشر. قال لك ايه؟ هو يقسم بما شاء على من شاء، انما انت ما تقسمش الا به، لان القسم تعظيم، فيجب ان لا يكون معظما عند المؤمن بالله الا الله. لانك لما تحلف بحاجة اكنها كبيرة عندك تقول انا ابويا انت مش عارف ايه تعظمه، يقول لك لا انا مش عايز تعظم حاجة ابدا، انت هتحلف تحلف بمين؟ تحلف بالله، من كان حلفا فليحلف بالله او ليه. فاذا ظهر ما يكون ظاهرا قسم بغير الله فاعلم انه مش قسم، وخصوصا ان وصل من عالم او يقين يقول له حلف ابوك يعمل الشيء، فلا مش قسم لا مساءله، لان القسم بتقسم على شيء يا حصل يا ما حصلش. طب وحياه ابوك تعمل لي الشيء الفلاني دي حصل حقيقه اللي حصل مش اسمها ايه؟ ولذلك في قراءه في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي تساءلون به والارحام، تساءلون به وبالارحام يعني. اذا ففيه فرق بين المساءله وبين القسم، يبقى القسم بتقسم على شيء، هذا الشيء حصل او ما حصلش، او شيء يحصل او ما يحصلش. نقول لك ربنا يقسم بما شاء على من شاء، ليه؟ لأنك قد يكون الشيء تافها في نظرك، ولكنه عند خالقه عظيم، له مهمة، وأنت غفلان عن هذه المهمة، وأنا بحلف ده عشان أقول لك إن ده شيء إيه؟ إن شيء مهم يعني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جه لما فطر الوحي عن رسول الله، يعني غاب الوحي، لأن الوحي كان يثقل رسول الله إثقالا شديدا. وتعرق وتقول زملوني ودسلوني وإن دمله لا يتفضل منه العرق، وإذا كان على دبة دبة مخي والوحي نزل عليه، وإذا كانت مكبدي على واحد يضج ويتعب من تقله إن سلوك عليك إيه؟ فكان الوحي أول ما يمكن يعمل إيه بالنبي؟ ففتر الوحي مدة، لما فتر الوحي مدة قاموا الكفار قالوا ربنا كان بعت محمد صلاه وجفاه واستغنى عنه ولا عادش بينزل له حاجه، طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان له ربي بيبعثه له؟ بقى في الجفو امنتم انه له رب؟ في الكرسي وفي الايمان قلتوا لا ما ده كذاب، يدل على التناقض. قالوا ان رب محمد قد قلاه، نقول له دلوقتي بقى له رب؟ طب اما نقسم لكم بقى عشان تعرفوا. قال والضحى انا ما قليته. قال لك طب ايه العلاقه بين والضحى انا ما قليته؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ده أغبية. ليه؟ لانك اجهدت بالوحي، ولما اجهدت بالوحي كان ولا بد ان تستريح، عشان انت اللي تشوق للوحي، بعد ما ترتاح هتذوق حلاوه الوحي، شو انت اللي تطلبه، يبقى طلبك له ده يخفف تعبك في استقباله. فعملنا الفترة دي، فجاب لنا قسم من الموجود الذي لا يختلف فيه أحد، والضحى يعرفونه، والليل إذا سجى سكن الناس ما يعرفونه، ما ودعك ربك وما قال. طب وإيه العلاقة بيني؟ ثم قال لك هل الضحى إذا جه والليل جه بعض يبقى معناها إن الضحى مش جاي؟ الله ده حقيقي، بس ما تكون ارتاح تكون ليك كده وارتحت وشوقت انت بقى بتبقى الضحى للعمل والاجهاد، والليل لكن لما يجي الليل ونسكن الواحد يبقى معناه ان مفيش ضحى، ده حقيقي ضحى، ولا الاخره خير لك من الاولى، ده حقيقي احلى. الله، يبقى يجيب القسم المناسب لمين؟ أنتم تؤمنون بأن الضحى يجيء للحركة والإجهاد والليل يجيء للسكون، ولكن سكون الليل ليس معناه أن الليل دائم، بل حيجي إيه ضحى. فكذلك رسول الله أجهد أولا أن ريحه شوية وبعدين حيطلع الإيه هيطلع الدعاء ثاني ولا الآخرة خير لك من الأولى لأن ما فيش تعب بقى. إذن الله يقسم بما شاء إن الغزاريات زروا اقرأ فالحاملات الزانيات اللي يخلع بسيطة فالحاملات فالجاريات فالمقسمات أنا تشتي هنا ولا تشتيش هنا فالمقسمات أمر إيه إن إيه إنما توعدون الله بقى الزاريات والبتاع قال لك إيه ودي دورة لكن إيه المية اللي احنا قلنا بنشربها دي هي بتبقى سجيد في الكون ولا من يوم ما اتخلقت هي هي اللي بنشربه بيطلع تاني يتبخر لحد ما يفضل شوية في جسمه موت يتبخر وقليل الآن ما نقصت شوية ولا أي حاجة بس هي إيه نعم القسم كله من الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على من شاء أما أنت فلا تقسم إلا بالمعظم الأعلى وهو الله إنما هو يقسم بما شاء لأنه بده يبرز مهمته أو بده يقرب بواسطة المعلوم شيئا مجهولا هنا بقى والصافات واو القسم عندنا القسم له واو وله ب وله ت فالله تفتح وتذكر يوسف الواو والب والت دي حروف ايه قسم حروف القسم دي قد يستغنى عن حرف القسم ويستدل عليه باللام في جواب القسم نكلا من المرسلين يبقى ايه يبقى كان في قسم بالذاري مش كده ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وحياة القرآن أنت من المرسلين لكن القرآن هو الدليل على أنك أنت من المرسلين مش كده بيقسم بالدليل يقسم القسم ده بيجي ليه القسم يأتي عند من ينكر بالله أنت تيجي الواحد ابتداء عن كده تقول له والله العظيم أنا قابلت فلان النهار بس شوف إنما أنت تقول له الأول إيه أنا قابلت فلان ولا الكلام مش هنا يا شيخ قلت والله قابلته يا شيخ قلت يا شيخ مش هنا ده يعني والله إذا أنت بتقسم الشيء منكر ولا نعم فأكيد القسم ما يجيش إلا أبال واحد بينكر فبنقسم لنحلف له فإذا قال الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة الله يبقى بينكر القسم ولا بيثبته لا بينفيه لا أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إيه؟ لقد خلق دي قسم ده يجيب لها جواب في الأجيب يا تقسم ده أنت أقسمت وجيب لها جواب أهو يا مسألة فلا أقسم بمواقع مش حرص وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بقى لا أقسم هي قسم أيوة يا سيدي لا أشد من القسم إزاي بقى لأن القسم جاء لتأكيد المقسم عليه فقولك لا أقسم تقول هذا أمر بين لا يحتاج إلى قسم أمر واضح لا يحتاجش لقسم ولكن أنا أجاوب على شكل يبقى هو أمر واضح لا يحتاج إلى إيه لا يحتاج إلى قسم يعني لا أقسم بمواقع هذه النجوم وإنه لقسم يبقى أنا لا أقسم لأنه واضح والقسم لا يأتي إلا لمشكوك فيه أو منكور وده أمر واضح مش عايز قسم ولكن إن أحببت أن أقسم أقسم بهذه لأن لا شيء لكن جرأه وإنه لقسم تعلمون هذه مسألة إيه القسم كلها نيجي بقى المقسم به والصافات صفا الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا في العلماء الأول قال لك الصافات صفا هي الملائكة تصف الصف ده معناه كلمة صف الصف هو انسجام مجموعة بحيث لا يشد فرد من المجموعة عن فرد يقولوا خليكم صف واحد طب ودي معناه ايه قالك معناه مش ان انا عايز اجمعكم بس انا عايز اجمعكم في انضباط انضباط معناه ايه ان انت ما تطلعش كده وده يدخل كده وده يعمل كده ولذلك تبص الكتف بتاعي وده يبص وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام استعراض المعركه الصفوف عمل ايه واحد شافه ناطق شويه كده هو راح جايب البتاع كده شكه في بطنه عشان يرجع ايه يبقى النبي عايز الناس ايه؟ ايه يعني صف؟ قال لك ده دليل على الالتزام. الالتزام يعني ايه؟ يعني يقام تحت الاوامر. فلما يقعد يشد وبتاع يبقى مراده ليه يقول لك لا مش عايز تختلفوا على الثاني ابدا. خليكم كده. اما الراجل محب لرسول الله فلما عملوا كده قال له اوجعتني يا رسول الله. رسول الله قال له بطني استفد منها. خلاص انا الراجل جه على بطنه ايه بيسي. خلاص قال له والله يا رسول الله لقد املت ان استشهد فاحببت ان يكون اخر شيء في حياتي انني البس جسدك. يبقى عمل النبي اولا ليوقف الصف خليش واحد شاذ عن الطريق والصف كده يبقى دليل الانضباط ودليل الالتزام وانتظار الاوامر. يا فندم تبقى الملائكه كده الملائكه انتظار ايه؟ انتظار الاوامر كل واحد المهمه بتاعته عشان ايه؟ تروح دي والصفات ايه؟ صفات. طيب عذاب فالزاجرات زجرة هذه مهمة طلعت هي المهمة ما هم مصفوفين لتلقي الايه؟ لتلقي الاوامر. هذه اول امر فالزاجرة مهمتكم تزجرهم. يزجر ايه؟ يزجر الشياطين. ليه؟ كانوا يستلكوا السمع زمان وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. للسمع يعني يستمعوا حاجة يوم ربنا يمكنهم من حاجة يسمعوها يوم ينزلوا يقولوها لاوليائهم. خلاص؟ وبعدين اوليائهم ياخذوا الحاجة دي ويزودوا عليها اشياء باطله ويزودوا عليها ايه؟ لكن لما جه سيدنا بقى امتنع في المساله وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. العلماء بقى لما يجي يقول لك الله الشهاب الصدر ده اللي احنا بنشوفه نقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين مش كده؟ اللي بينزل دين وبينزل بقى يبقى قال لك طب ما ان كانت النجوم معموله بالشكل ده هتخلص النجوم لكن النجوم بنشوفها اللي بنعرفها هي ما نقصدش ابدا. قال لي لا ده في نجوم للرجل والنجوم للزينه وللعمليه الثانيه دي لوحدها. ان زينا السماء الدنيا ايه؟ بزينات الكواكب وحفظا من كل ايه؟ شيطان مكه من الفرق. يبقى فيه قسمين قسم للعنايه وقسم لله. طب فالتاليات ايه؟ فالتاليات اي المنزلات الوحي على رسله ثم يتلو عليهم ياخذوا من عند ربنا ويوصلوه لمين؟ هذا رأي في الصافات صفا. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إذا استعرضت كلمة الصفاء والصف في القرآن وجدتها كلها تدور حول هذا الإيه؟ هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى يقول لك صوموا فأجمعوا كيدكم. يعني هذا كل سمعتوا صفا. هتشوفوا بقى احنا ايه يعني بيدعي خصم انه يجيب ايه المحفوظ كله اجمعوا الكيد وقته صف واحد عشان تكيدونا مش هتعرفوا انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه واكيدوا كيدا ومهكر الكافرين امهلهم ايه ومهكر الكافرين امهلهم رويدا. وجاء ربك والملك صفا ايه صف ثم يلفتنا الى ايات ثانيه ده برضه من الصف دي. كلمة الصف معناها الالتزام في انتظار الايه؟ في انتظار الاوامر. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. صافات يعني فرد ايه؟ صحيح تشوف الطائر في السماء فارم جناحه ولا بيطيرش واقف. طب ما وقعش ليه؟ طب ما الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح. طب الطائر ممكن يصير وهو عامل كده ايه؟ ازاي يطير وهو فين الجناح؟ طب هو يطير يعمل فيها معقول بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوق. انما فوقهم صافات ويقبض وبعدين يقبض جناحه برضه واقف. قال لا ما بياكل ايه؟ ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قال ما يمسكهن الا الرحمن عشان تعرف بالطير اللي انت شايفه دي قول صدق الحق في قوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بس كده امساك مؤقت وذلك امساك دائم. والله يمسك السماوات والارض عن ايه؟ ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. الانسان لما الانسان يطلع في الجو كل ما يطلع في الجو وزنه يخف لانهم بيقولوا الجاذبيه تجذب الانسان تجذب الشيء تجذب. يقول لك ان الجاذبيه دي كل ما تطلع في الجو عالي عالي تخف الجاذبيه بدليل انهم لما عملوا التجارب وجدوا الانسان اذا خرج من جاذبيه الارض الى جاذبيه القمر لما دول يروحوا بلاس وجدوا ان وزنهم خف الى ايه ما بقاش الا سدس الوزن بس اللي وزنه 72 كيلو هو 12 كيلو بس. ليه؟ لان ببعده بعد عن جاذبيه الارض جاذبيه الارض بت ايه بتشد فكان كل ما يقرب من الارض كل الجاذبيه ايه متشد لكن بيبعد يخف. ليه؟ لان الجذب الانسان بتحصل حاجات كده في الكون في هندسيه الكون يقول لك مثلا احنا في كان على كوبري ملكلك شويه الكوبري الملكلك شويه دي قال الناس عايزه تمشي عليه بايه ببطء بالراحه عشان ما ايه يقول له ده غلط من 30 في بالراحه جاذبيه الارض تبقى اشد لو مشيت طب جاذبيه الارض كده يبقى انت عايز تخف عن جاذبيه الارض لو انت مشيت بالراحه الجاذبيه تغلبك وتوقعك انما الجاذب قبل ما ليه؟ لان قال لك في قانون الجذب ان في حاجه اسمها الجذب والتاثير قبل ما يحصل جذب يحصل تاثير فلما تسرع على ما تيجي تاثر تكون في السكه على ما تيجي تاثر اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ايه؟ وبعدين يجوا على الملائكه عموما وانا لنحن الصافون يعني واقفين منتظرين اشاره الايه اشاره العمل وانا لنحن الايه الصافون وبرضه لما يجي حتى يعرض لنا البتاع يدينا بكلمه ايه يقاتلون في سبيل الله صفا كانهم بنيان ايه مصفوف هناك في قوله سرر مصفوفه لكن برضه كل السرر كده موصوفه على صف قلبي يعني حتى الجمال حتى في الايه وهناك اكواب موضوعه ونمارق برضه مصفوفه يعني كلها كلمه الصف تدل على ايه الانسجام مع بعض مش حد عايز يتعالى على الثاني خلاص والانضباط خلاص والرهبه ممن انت امامه مصفوف ما هو لما يكون ما فيش شرارة يبقى ده ملخلف شوية إنما كل واحد عايز يبين له إنه إيه؟ إنه يعني من إيه؟ مرتفع. طب بعضهم بعض العلماء قال لك طيب ما دام المسألة خذ من واحدة من هؤلاء شيئا وفرع عنه بقية الأشياء. إذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان يقاتلون في سبيله. سبيله يعني إيه؟ إعلام بدينه مشكلة خلاص ووقوف أمام أعدائه إعلام بدينه وصفة العلماء خلاص ودفاع عنه وصفة الجنود يبقى عايز من دول لازم اللي يقاتلوا في سبيل الله ولذلك لما يروحوا مثلا لحضره يقول لك إيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم طيب وبعدين طب والفرار يوم الزحف طب قال لك عشان ما تقاتلش قال لك انا عايز الاثنين عايز واحد يقاتل وواحد ما يقاتلش اللي ما يقاتلش عشان يبقى ايه يحمل الدعوه يبقيها واللي بيقاتل عشان يثبت صدق الدعوه لان الدعوه لو لم تكن صادقه في نفسه لما ضحى بحياته يبقى لازم ده دليل على انه مشاهد انه هيروح الى خير مما ايه ولذلك الرجل قال له اوليس يا رسول الله بيني وبين الجنه الا ان القى هؤلاء فوقاتهم فيقتلونني قال له طبعا اقعد المنظر للتمره صح مطلعها من بقه ورميها استبطا ان يظل ماضبا للتمره ولا يخش الجنه يدخل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا اللي بيقاتلوا اما بلسانهم واما بسنانهم بالسنان يعني السيف فعايز الاثنين يقفوا صف أم قال لك السنة اللي هي عماد الدين أخذوا منها هذا الصف بتاع الصلاة. ولذلك سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة دليل على الانضباط، ودليل على أن مفيش واحد شاذ عن الثاني، ودليل على أن كل واحد واخد موضعه بأدب. الله. طيب وبعدين إيه؟ إن تسوية الصفوف من إقامة إيه؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. يبقى عايز صفوف الإمام تكون صفوف إيه؟ فبقول إن الصفات دي أي في الصلاة. يبقى راحت من الملائكة لا صلاة ولكم صلاة، يبقى في كل صلاة. وإيه كمان؟ أم قال لك ولما تصف للصلاة ونقيمها كده مظبوط كده هنبتدي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبقى بنذكر الشيطان فالزاجرات نذرا. وبعدين فالتاليات ذكرى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد ونشكر، ادي واحده للصلاه. أم قال لك هذا اوسع من ده، هي في مجال نشر الدعوه والاعلام بها والدفاع عن حريه الاختيار في الاسلام، لان الاسلام السيف عمل ليه؟ مش عشان يجيب ناس يسلموا، لا، السيف ده عشان يحمي اختيارك للدين وانت حر، ما حدش ياثر عليك، بدليل انه دخل بلادا وتركها على دينها. يبقى مش عايز الناس تسلم، عايز يحمي اختيار بس، اللي يتعرض للدعوه نتعرض له، انما مش جاي عشان افرض الاسلام بالايه؟ ولا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ام قال لك المراد به القسمين دول، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، تبقى بتقعد ايه؟ حمايه لاختيار الدعوه. طب والدعوة قال لك برضو عايز الذين يقاتلون في سبيله صفا ما يقعدوش يختلفوا مع بعض، يبقوا كلهم ويا بعض، اللي ربنا قال عليه محكم يلتزموا به، واللي جابوا محتمل يبقوا ما يكفروش بعض لما يبقوا محتمل. مش ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا يعملوا صف واحد، لا، الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ في سبيله صفا. يبقى كل معاني والصافات صفا، الزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى. ان الهكم اللي مهيمن على دي كله ان واجب اله واحد، ان الهكم ايه؟ واحنا قلنا كلمه واحد في الاسماء الحسنى جاء الواحد الايه؟ في احد من الاسماء ولا لا؟ ايه؟ بس احنا قلنا واحد غير احد، الواحد والاحد، الواحد يعني مالوش زيش، مفيش فرد ثاني، انما الاحد مش مركب، قد يكون واحدا الا انه مركب، فالجسم في تكوينه الكل محتاج الى الاجزاء، لا هو احد، ما في جزء محتاج لجزء. ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما، في ايات ثانيه وما تحت الثرى، مش كده؟ الله اكن السماء وارض وما بينهما وما تحت الايه؟ وما تحت السرى، هو رب الكل هذا. تحت السرى دايما يريد اكتشاف وعمليات مش عارف ايه وطرق. ولذلك بيجي من ايه؟ كان ملكوتا فيصير ايه؟ فيصير ملكا بعد ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. رب المشارق ما جابش المغارب، هنا في ايات تانيه رب المشارق والايه والمغارب. الله يبقي للمحيه الالتقاط الذهني من الالفاظ موضع، لان ما دام فيه مشرق يبقى لازم فيه مغرب، يبقى باللازم اذا وجد مشرق لازم يوجد ايه؟ لانه لا يشرق على قوم الا اذا غاب عن ايه؟ عن اخرين. فرب المشارق والمغارب نص، واحنا قلنا كلمة المشرق والمغرب دي اذا استعرضناها في القرآن نجدها مرة واحدة، المشرق والمغرب، ومرة المشرقين، ومرة المشارق. فقلنا السبب انه اذا خاطب الانسان الواحد في المكان الواحد يبقى كل مكان حدد له مشرق، يقول لك المشرق ده من عند مخرج، والمغرب عند مش عارف البحر بتاعنا، كل جهه لها ايه؟ وقد تكون اذا تعددت اتسع المكان في امكنه متعدده يبقى فيه مشارق متعدده. احنا لما نبقى في اسكندريه ويبدا من المغرب في رمضان نستنى شويه لان الشمس لسه ايه؟ لسه طالعه. الله، مغرب اسكندريه غير مغرب الايه؟

لكن الزجر الثاني اللي يبقى للإنسان يبقى ضد دي يبقى ايه؟ يقول لا لم يبق فينا فيما بيننا تلك المودة مطرحة، ما عادش فيه ما مطرح للايه؟ للمودة، يعني كنا أصحاب إنما ما عادش دلوقتي فيه مطرح للمودة. ايه السبب؟ إني زجرتك عن خلم فزجرتني أن أنصحها. زجرني يعني ايه؟ منعني. والالفاظ التي يكون لها المعاني المتعددة يسمونها اللفظ المشترك، يؤدي معنى كده ومعنى كده ومعنى كده ومعنى كده، بس كل معنى فيه بالجملة معنى متحد، وفي الايه تفصيل دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. عندنا في القرآن كلمة ذكر، شوف لها كم معنى في القرآن، إنما تلتقي كلها عند معنى واحد هو التذكير بشيء مهم، إنما كلها دي لها معنى ودي لها معنى ودي في ذاتها. يقول مثلا إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لإيه؟ لحافظون. الله، يبقى الذكر اللي هو إيه؟ القرآن. طيب لما يقول ايه؟ لما يقول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، يبقى يقصدون ايه؟ برضو الايه؟ القرآن. ادي مقصود الذكر هنا الايه؟ القرآن. طيب قال لك مرة يراد بالذكر ما انزل على الرسل السابقين، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب وبعد ذلك آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، يبقى برضه استعمل في ايه؟ ومرة استعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي. وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. طب لا تعقلوا ده انتوا هتقلدوا بوصف هذا الايه؟ بوصف ما ينفعش ان كنت في ايه؟ في ثبوت. والذكر يطلق مرضا بلاش لا هذا ولا هذا ولا هذا، هذا انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه؟ فانساه الشيطان ذكر ربه. يبقى الذكر معناه التذكر. ومره يقصد به التسبيح، التحميد، التهليل، يصبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله من تسبيحه. ومرة يطلق الذكر على معنى آخر. ايه المعنى؟ قال لك ذكر العبد لربه بالطاعة وذكر الرب عبده بالثواب. الله، إذا اللفظ واحد إنما معاني ايه؟ معاني متعددة. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة العين، العين وايه ونور، هذه مثلا تطلق على العين ايه؟ الباصرة، وتطلق على الجاسوس اللي بعثوه يقول لك ده بعثوا عليها عين يعني جاسوس بيتجسس، وتطلق على العين الجاريه بالماء مثلا، وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضه. فيبقى اللفظ اسمه لفظ ايه؟ مشترك، كل واحد له معنى في ايه؟ في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين، زينه للسماء، ولذلك الشاعر لما شبهه قال السماء لما تشوفها كده مزينه بالنجوم كانها قلائد ماس على غانيه، كأنها ايه؟ قلائد ماشي على ايه؟ غالية. طب وايه كمان المهم في الكواكب؟ ندمر جنبها الشياطين اللي بيسترق السبب. احنا قلنا بقى ان دي الناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم شوف مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغله ودي لها ايه؟ ولها شغله. وحفظا من كل شيطان مارد، اي متمرد، وارث ابليس لانه من ذريته، وزي ابليس ما وقف من ادم الموقف ده اختلف الذريه برضه ذريته بيغير التغيير. لا يستمعون، ما عملنا كده عشان ما يستمعوش الى الملأ الاعلى، فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخرطه تنفذ يبقى نافذه، ويقذفون من كل جانب ضحورا. يبقى الضحور ده معناه طرد باهانه. واحد مثلا جه انت مش عايز تقابله، يقول له معلش اعتذر عن مقابلتك، خلاص مفيش يمكن يرجع. عايز برضه يرجع، يقول له مش عايزك، يبقى مدحور فرض بايه؟ فرض بامانه. ولهم عذاب واصب يعني دائم. طب دي لهم عذاب ايه؟ طب ما هو انصب من الاصابه. قام قال لك لان غيته انه ايه؟ يجي يسترد وبعدين يجي يمنعه. يبقى في عذاب لانه ايه؟ حيل بينه وبين ما يشتهي من انفاذ مهمته في ايه؟ في استراق السمع والتقاط الاخبار من الملأ الايه؟ من الملأ الاعلى. الا من خطف الخطفه. الخطف اولا كل واحد له حيازه ملكيته. لا يخرج الانسان عن حيازه الملكيه لنفسه الا واحد ياخذها منه اللي احنا بنسميه الظلم. بس له انواع متعدده. خطف يؤخذ بسرعه بس امام المخطوف منه. عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوه والراجل قاعد بعيد بيعمل كده وبعدين واجي خطف عجبه. اسمه ايه ده؟ ايه؟ نقل الملكيه الى نفسه بواسطه ايه؟ الخطف. الخطف بس صاحبه ايه؟ طيب. طب وان كان صاحب الشيء ده غزل على الشيء ومسكه والواد يفلفل فيه ويجيب يبقى ده اسمه خطف. يبقى اسمه ايه؟ يبقى له كم مرحله الان دلوقتي؟ خطف ايه؟ وغطف. طب سرقه؟ قال لك ده بقى خفيه بقى. يبقى دي سرقه. طب واحد مامون على شيء فاختلس فيه يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على امانه يبقى اذا دي كلها وسائل لايه؟ وسائل اخذ حق الايه؟ الغير. فاذا كان امام صاحب الشأن وخطفنا وجرمت يبقى ده خطف. ان هو مسكني كده وقعد انا شد وهو شد يبقى اسمه ايه؟ شبها بغصب الجلد عن الشاه. ساعه ما تسلك الشاه تعمل فيها ايه؟ شد. وبعدين بقى الاختلاس وبعدين على عدم اداء الامانه كل دي والسرقه والى اخره. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب سهل. ساكت. ساعه ما يخطف مش هيمسك به. هيعمل ايه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الاول من الاول. قال لك لا ده في فرق بين ان يمكن من الشيء وبعدين ما يستفيدش منه. يبقى في حصرتين اثنين. حصرت انه تعب في الاستراق وخطب الخطف والحصره الثانيه انه ما ايه؟ ما انتفعش ايه؟ ما انتفعش بيه. فاستفتهم امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي معناها ايه؟ اطلب فتوى. لان الالف والسين والتاء للطلب. الفتوى دي من ايه؟ قام قال لك الانسان لما بيكون بصدد شيء يريد ان ينفذه ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب يقوم يروح لواحد اعرف منه ويستفتيه. يعني يستفتيه يعني ايه؟ يطلب منه القوة الدافعة له على العمل. فتوة يعني من فتوته. يبقى استفتي اطلب ايه؟ يبقى اجعل نفسك تتوه. انا ضعيف في حاجة اقوم اروح لواحد استقوى بك. استفتي يعني ابقى خذ منه عشان تبقى ايه؟ فتوة في الاداء. استفتيهم. أهم استأمنهم على أن يكونوا مأمورين ليكتوا. ربنا سألت لأنه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق هي اللي تمشي. ويبقى مش عندي إخبار ده بإقراري. أدي معناه. زي ما تقول طب اسأله شوف أنا عملت في إيه. أنا مش هقول أنا عملت في إيه. هو يقول. فلما هو يقول تبقى شهادة إقرار إنما من عندي إخبار. والخبر يصح ان يكون صادقا ويصح ان يكون كاذبا. انما الاقرار سيد الادله. استفتهم. استفتهم الفتوى دي. قول لهم على الفتوى دي. استفتهم. اهم اشد خلقا ام من خلقنا يعني من السماء والارض مش عارف ايه كده. قول لهم الحكايه دي. لما هم ما جابش الجواب ما قالش هم قالوا ايه. لم يأتي بالجواب لوضوح انه لا يكون الا كذلك. انا خلقناهم من طين لازم. احنا قلنا في امبارح في لقاء امبارح لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وعايزين ندلل على القضيه دي. اشد خلقا اما خلقنا هي دي ما هي المعنى كده. قلنا تعالى بقى السماء والارض من يوم ما انخلقت لم تزل، مع انها بتخدم الانسان فخادمه، خادمنا من هالسماوات والارض اطول عمرا منا. احنا الواحد يقعد جنين يموت، طفل يموت، غلام يموت، شيبة يموت، وبعدين دي يجي وده يجي وده. الله، احنا يا السادة بنعمل ايه؟ بنسيب السلكة موجودة واحنا اللي نمشي. يبقى السماء اقوى ولا لا؟ اقوى، لانها مخلوقة خلقة ايه؟ دائمة. واقوى من ناحية ايه؟ من ناحية انها محكومة بقولهم على نفوسهم، قالت اتينا طائعين، مش إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. قال لا لا لا ما نشهد، وأشفقنا منها. قال لك يمكن ما أقدرش إيه أأدي الأمانة. قال له يا رب أنت اللي عايزه منا أعمله، إنما إحنا يبقى لنا اختيار. لا لا لا لا إحنا مش عايزين. وأنا ضربت مثل مرة، قلت إذا جاء إنسان لإنسان وقال له معي 1000 جنيه وقدامي مطالب لبناتي أو لأولادي وخايف افرتكهم الان، تاخذهم امانه ايه عندك لما عاوز ما تاخذهم. اللي قال له كده يمكن نوعين. نوع قال له يا عمي ابعد عني، انا ما اعرفش ظروفي ايه، يمكن افرتكهم، يعني ابعد عني شو بلوش. وواحد يقول له على الرحب والسعه انا هاخذهم ولما تعوزهم. احنا قلنا فيه فرق بين قدره النفس على التحمل والقدره على الاداء. يمكن تجي له ظروف تخليه يقل ذمته وينكره. فيبقى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. جم من أول الأمر كده قال لا ما نقدرش، لأننا ما نقدرش، إحنا ناخدها دلوقتي تحمل، إنما هل الأداء نأدي ولا ما نأديش؟ مش عايزين، خلينا كما تريد يا رب. ده بيقول لك إذا أنت المخلوق مخير، الإنسان والباقي مش مخير، تقول له لا الكل مخير، لان لما عرضها وقالوا له لا ده تخيير ولا لا؟ بس واحد خد تخيير بكلمه واحده على ام انسحب على الزمن كله، واحنا خدنا اختيار يجي النهارده ينفذ ولا بكره ما ينفذش. يبقى الكل ايه؟ الكل اختار. الحق سبحانه وتعالى لما نشوف السماء والارض، السماء والارض وكواكبها ونظامها وافلاكها، نظام دقيق، الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، والنجم والشجر يسجد. الله، كلها ماشيه بدقه مش زي الانسان. الانسان عمال يلخبط، مره يمشي كويس ومره يمشي ايه؟ يبقى الجن احسن في الخلق التكويني والعمري والابائي. يبقى مين؟ السماء والايه؟ تستفتين اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ وانتم بإكرام لما نقول ان ربنا اللي خلقه لك من خلق السماء والارض ليقولن مين؟ ليقولن. ولما برضه يقول لهم من خلقكم يقول ايه؟ يقول ما عندهمش جواب ايه؟ جواب جرد. اذا التفكير اهم اشد خلقا ام من خلقنا اي من السماء والارض؟ لا يكون الجواب الا ان السماء والارض اكبر من خلق الايه؟ اكبر من خلق الناس. كلام كويس قوي. عايز يعلل ان السماء والارض خلقهم اكبر من خلق الانسان. انا خلقناهم من طين لازب. الطين معروف انه تراب يضاف اليه الماء فيصبح ايه؟ طينا. بس الطين ده مره يبقى سائل مرئ زي ما نقول عليه مرئ مش متماسك، ومره يبقى جالوس جامد. الله بيقول لا هو سائل لا يتماسك ولا صلب عشان يتكسر. يبقى يقين اللازم يعني ايه؟ فيه السيوله وفيه الصلاه. ايه؟ فيه الصلاه. دي حته الكسبه كده لما تجيبها كده. او الطين الصلصالي اللي بيجيبوه ويوزعوه على المدارس. لما تحطها كده هل تشيح على الارض؟ ما قال لما تمسكها بايدك كده تعصى وتتكسر؟ يبقى الطين لازم يعني ايه؟ يبقى كده يقول لك الطين لازم يعني لازق في بعضه. ما يشيلش كده ولا يشيلش ايه؟ ما يشيلش كده ولا يشيلش كده. انما في طينيه ولا ما فيش طينيه؟ من طين لازم. المستشرقين لما يجوا يمسكوا مراحل التكوين الانساني ويتكلموا بعدين بقى من ماء

خرجت روحه، ولما تخرج روحه قال لك بيتصلب كده ويقول لك ايه، وبعدين يرم يبقى ايه ينسى، وبعدين شوية المية اللي فيه يروحوا فيه يطلعوا، وشوية الدماء اللي فيه يروحوا للايه للتراب. الله، اذا الموت جاء على عكس الحياة، اذا ربنا لما انا عملت كده وبعدين نفخت فيه من روحي، اذا اردت ان تهدم شيئا فيجيء هدمه على عكس بنائه. لما نهدم العمارة نهدم الاولاني ولا نهدم الاخراني؟ فالروح تخرج اولا وهي اخر ما دخل في الانسان، وبعدين يتصلب يبقى صلصه، وبعدين يبقى حمق مسموم بنفسه وطين بنفسه، وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يقعدوا في الارض، يبقى رجع الى اصله. اذا فنقد السيء يأتي على ايه؟ على ضد بنائه. لما احنا شفنا الموت قلنا بقى اذا الله صادق في ان يقول، ادي واحدة. الشيء الثاني ان الانسان قوامه زي ما قلنا الغذاء اللي بيخرج من الارض. الارض فيها اشياء كثيرة، عناصر كثيرة، انما مش كلها تجيب الاكل. اللي بيجيب الاكل فيه المخصوص اللي هو المخصص خاص يطلع النباتات، ده اللي بنقتات منه، وحيواناتنا بتقتات منه. كلام حلو قوي. نيجي نقول له الطين اللي بيطلع لك الاكل ده وانت اصلك من الطين. لما جم العلماء بقى سنريهم اياتنا في الافاق ويحللهم، فحللوا جسم الانسان ووجدوه مكون من 16 عنصر. اولها الاكسجين، ثانيها الكربون، ثالثها الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الكالسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين اليود، وبعدين الثالوث، وبعدين المنجنيز. كل دي عناصر في الانسان. تحليل، لما حللوا التربة المخصبة التي تعطي لنا القوت وجدوها هي نفسها 16 عنصر. يبقى اذا ربنا لما خدنا النصين كده يبقى كلام صدق ولا مش كلام صدق؟ انا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت، بل دي اضراب يعني الكلام يجيب كلام جديد يعني. عجبت من ايه؟ بل عجبت في قراءة بالفتح وفي قراءة ثانية بالضم. بل عجبت، القراءة تحس بل عجبت يعني يا محمد انت عجبت من ايه؟ ما موضع العجب؟ اولا ما هو العجب؟ العجب بالفلاح كده هو استغراب وقوع شيء على خلاف ايه نظائره. ومن واحد يتعجب ازاي ده حصل؟ ولذلك احنا قلنا في العقائد ربنا بيقول كيف تكفرون بالله، ومين يسأل يستغرب ازاي تكفر؟ دي مسألة عجيبة شوية. يبقى الاستغراب من حدوث شيء على خلاف ايه ما يقتضيه ما نفهم منه، ادي التعجب. هذا التعجب النبي عجب من اي شيء؟ عجب من انكارهم مع وضوح الادلة الدامغة على صدق القضية. يعني ازاي انتوا بس مش مصدقين؟ انا جبت لكم الدليل ده والدليل ده والدليل ده. بل عجبت. وهناك آية ثانية، وان تعجب يا محمد فعجب قوله. يعني وافق الله محمدا على انه ايه؟ مش هو مش متعجب يعني كده. فعجب، عجب من مين؟ فواحد يقول لك عجب، ان تعجب انت يا محمد فقولهم ايه؟ عجب، عجب عند مين؟ انت عند ربنا، لانه هو اللي بيقول. قال لك وربنا هيتعجب، بس التعجب ده دليل على استغراب الشيء ما يعرفش ايه ده كله. ربنا ما عندوش الحكايه دي. قام قال لك لا، ده الاستغراب ده علشان الحق. يعني لما يقول ايه؟ تعجب ربك من شاب ليست له صبوه. يعني ايه؟ شاب كده ولسه مش عارف ايه ومالوش صبوه ولا اي حاجه. يقول يا سلام ده خرج عن ايه؟ ان تكون الانسان قادر على نفسه دي. عشان التعجب ده معناه ان دي عمل عمليه ايه؟ مستغربه. علشان اجازيه جزاء مستغرب. عشان اجازيه ايه؟ جزاء مستغرب. والحق سبحانه وتعالى في كثير من الاشياء ياتي باشياء فيه هي موجوده في الخلق. بس احنا بناخدها في اطار ليس كمثله شيء. ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو ايه الله. بقى هنقول الله مقلول له في فرق بين اسماء الله وبين شيء يقول الله عنه عن فعل. اوعى تقول الله ماكر انما هم ينكرون تبقى ضروري وياه هم ينكرون والله ايه لان المكر معناه ايه المكر ده ماخوذ من الشجر تشوفوا شجر البساتين ملفوف العيدان بتاع الاطفال كده ملفوفه على بعضها مجدوله ثم تعرفت الورق ده بتاع الايه بتاع العود الهو ملفوف على فبيقول شجره ممكوره يعني لا تعرف نسبه فرع منها الى اصله لانها كلها ملفوفه ايه طبعا. يبقى المكر انك انت بتعمل حاجه تخيل على الخصم بتاعك عشان تنفذ الى غرضك. قال لك صحيح انت تعمل كده لكن ربنا بقى لما يحب يعمل لك مقلب انت متغبرش عليه بقى. يبقى لما يكون فيه مكر منك يبقى فيه ايه مقابل المكر مش اكله. ان كنت تريد من المكر سطر سيئاتك في التخفيف عن خصمك فانا اقدر اعمل حاجه تمستر عليك ولا تعرف اشيب انا ايه بس انا خير الماكرين. انا ايه انا خير الماكرين. بل عجبت ويسخرون. السخريه هي الاستهزاء من الشيء. انت عجبت من النكران وهم لما انت تتعجب من النكران هم يسخروا منك. طب كويسه دي. واذا ذكروا يعني بايات وبراهين ثانيه وتجيب لهم حاجه برضه ايه مصرين عليه. واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون. شوف بقى ذكر ويسخرون ودي ايه يستسخرون دليل على ان لما يقف في وبعدين ربنا ينزل ايه ثانيه دليل في ناس قلبها يرق للدليل لما قلبها يرق للدليل تقوم نجمة الكيس تخف بالنسبة لمحمد يقوم ما يسخروش من محمد لأن فيه الإباء أنواع. تأبى على واحد ما يريد يقول لك يعمل الشيء فلا تقول له لا وخلاص انتهت المسألة وخلاص. وبعدين تزودها شوية تأبى وتسخر منه لأمر هيبقى دي مرحلة ثانية. فلما تيجي تنزل آية يقول الناس انقسموا قسمين واحد بيصر على الإعلان اللي هو بيسخر وواحد الآية ايه خلك توازن شوية كده يقول لك والله كلام صح يا يوم ما يسخرش يقول اللي بيسخروا يحسوا لما بتسخرش ليس يستسخرون غيرهم يطلبون من غيرهم ان ايه ما دام بيستسخروا غيرهم يبقى غيرهم عمل ايه ما سخرش ما سخرش ليه لان المساله ابتدت تدخل في ايه في مخه فهم دكان يزعلوا يقول له استسخر يعني يطلبوا منه ان ايه يبقى دي يسخرون ودي يستسخرون عشان الجماعه المستشرفين يقول لك القران مكرر ومعنى مش عارف ايه بتاع كل حاجه لا هذا رسول مش فاهم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون من لم يسخر وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. احنا أبطلنا كل القضية دي إن هذا إلا إيه سحر مبين. السحر تخيل شيء غير واقع فيخيل إليك أنه إيه واقع. وقلنا إن السحر ما بيسحرش حقيقة الشيء إنما يسحر الناظر إلى الشيء. ولذلك يقول القرآن سحروا أعين الناس يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر إنما الحقيقة لا الله طبعا. يبقى إذن السحر تخيل وعمل في نظر الزائر التي القصة شبه القصة لما اجتمعوا علشان ينهضوا موسى قالوا ده ساحر قالوا اجمعوا لهم السحرين كلهم فجمع السحرات لايه لميقات يوم

ويضرب الجبل بالعصا تنفجر منه 12 عين. مين دي؟ طلاق القدرة بقى، مش ميكانيكا يعني. نعم. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ طب بالله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ طب ده أنت عايز من كده الشيء ده؟ بتستنى على الأب؟ طب ما هو طبعا قضية واحدة كلكم. قل قال يعني هيبقوا دول طازة، الطازة هم اللي هيبعثوا. الناس القديم لا. أو آباؤنا الأولون؟ قل يا محمد بملء فيك. نعم هتبعثوا. ليه؟ لأنه مأمور من القادر على أن يبعث. قال له قل نعم وإيه وهيحصل. وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون. يعني ستبعثون وتدخلوا النار صابرين أجلاء. والمدد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود. فالجنة مستسلمين بالهم اليوم ايه؟ مستسلمون. وقالوا ان هذا الا سحر مبين. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمبعوثون او اباؤنا الاولون؟ قل نعم وانتم داخرون. فانما هي زجرة واحدة. بس انا مش عايزه من نروح نقلب كل واحد ونقول له اصحى اصحى. ده هي ايه؟ ده صيحة واحدة كده. صيحة. طب هل الصيحة اللي بتعمل؟ لا. ده الصيحة اذن للملك بان يباشر مهمته. يعني الجرس ضرب. خلاص. قل نعم وانتم داخرون. فانما هي زجرة اي صيحة واحدة. فاذا هم ينظرون. ينظرون ايه؟ حد بيشوف ايه الحاجة الجديدة دي؟ ساعة ما يشوف الانسان ما كانش متوقعه يعمل ايه؟ يدير بصره وهكذا. ايه اللي احنا فيه دي؟ فاذا هم ايه؟ ما هم كانوا مكذبين. ولذلك هناك بيقولوا ابصرنا وسمعنا. ابصرنا اول آية يتقدم فيها البصر على السمع. كل آيات القرآن السمع والبصر الا هذه الآية. لماذا؟ لانهم اول ما ينفجهم مش ينفجهم سماع. يتفاجئوا بايه؟ بمنظر جديد. او اباؤنا الاولون؟ طب ده انت عايزين من كده الشيء ده؟ بتستنى على الاب؟ طب ما هو طبعا قضيه واحده كلكم. قل قال يعني هيبقوا دول طازه، الطازه هم اللي هيبعثوا. الناس القديم لا. او اباؤنا الاولون؟ قل يا محمد بملء فيك. نعم هتبعثوا. ليه؟ لأنه مأمور من القادر على أن يبعث. قال له قل نعم وإيه وهيحصل. وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون. يعني ستبعثون وتدخلوا النار صابرين أجلاء. والمدد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود. فالجنة مستسلمين بالهم اليوم إيه؟ مستسلمون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة. بس أنا مش عايزة من نروح نقلب كل واحد ونقول له اصحى اصحى. ده هي إيه؟ ده صيحة واحدة كده. صيحة. طب هل الصيحة اللي بتعمل؟ لا. بالصيحة إذن للملك بأن يباشر مهمته. يعني الجرس ضرب. خلاص. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة أي صيحة واحدة. فإذا هم ينظرون. ينظرون إيه؟ حد بيشوف إيه الحاجة الجديدة دي؟ ساعة ما يشوف الإنسان ما كانش متوقعه يعمل إيه؟ يدير بصره وهكذا. إيه اللي إحنا فيه دي؟ فإذا هم إيه؟ ما هم كانوا مكذبين. ولذلك الناس بيقولوا ابصرنا وسمعنا. ابصرنا اول ايه يتقدم فيها البصر على السمع. كل ايات القران السمع والبصر الا هذه الايه. لماذا؟ لانهم اول ما ينفجهم مش بيفاجئوا بسماع، بيفاجئوا بايه؟ بمنظر جديد